بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحين مركا كترني درسي الاقتصاد في طاعة مركا انتين قد قلن درسي كوري وحويا باب المجاهدة حديث كمركا وحويا الخامسة عشر أنس من آيك لقورنا أيوه وحاكوشة الفات ديسا إنو مركا سعد يولي حلي أنس ابن النظر إنو يولي يا سعد بن معاد الجنة ورب الكعبة إني أشد الريحة من دون وحد ملكا الجنة وحليه و منصوب بفعل محذوف، فعل محذوف بالغون نصب نيا، يريد الجنة ويا، شن هذا أيا دون يا، عقلوا برنامج للرفعية لهذا، هي مطلوبي الجنة هي مطلوبي، شن هذا وات عن دلبا يا مقصود كي جاء يدوي، أنا تحدث كوريين وأنا من مالك، سدنا وحاضينا روايات كمركة بخاري صحيح البخاري في كتاب التفسير. أي أنس بن مالك ياي أول صواب شيخني أي حيكون عطينا إياه عن أنس بن مالك إنما كورنيا الحديث كان جدا بيجي وحامر كقصة قنيد إنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ورد جاي مركا قاعدة أما الطريق أي عبادة مركا أولا نماذنه أو السداد يتقارب يبشر على يماده فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة إن محاولة التوصنا هذا وحاولي شيء اللي كامل جيلي ما يكل ولا بذكري هنا إلى دودويه لبشارة يستوى عمل كصالحة يقوان يستوى لبشارة يستوى إلى كأجر سينا هايو شيء أنا مركز حاولي أن قفكي بشارة يديله مركز راعيه وحيتاس كسي قيب غادته وحاولي أن دادال كيسة بكسي قيب غادته sidoo kale la kaalmaysto jarmaadada iyo waxa weeyaan arabaha iyo waxa weeyaan guureynta wax kamida iyo guureynta wax kamida waxa uu tilmaamayaa xafid ibn Hajar rahimahullah qasoo qasoo ramo ayu xulay laana al-aabida kasairin ila mahall iqamatihi huwa al-janna qofka aabidka ahi ka dhigayo qof marka safara oo soconaya أو الصعدة إلى محل إقامته. مركع عابد ك محل إقامته والجنة إنه يلو. قف كمركع مسافر كأنا سكنه وحي قصدي سواه محي وينو سفر كسر دميه مشو كسعدي إنه مركع استعجو. وقبت يسي حاضره تجو أو كن جاده أو كن نصته يعني سكنه تايم حي مقصود كيس. مركع وحكر حسنا مركع تشابه وحكر حيا. حويا من نوى الرحلة إلى البلاد الذي أراده من نوى الرحلة إلى الجنة والدار الآخرة كسفر أيا لبادوبا وحويان أيهين من نوى سفر لمكة إلى الدار الآخرة جنة سفر ويهي من نوى سفر وسفر ويهي محي وحوي دي دنتي كأدو يدا دنتي سي ميشو كسو عدي وسفر ويهي نكاسيدا قفك مسافر كاي وحويان قلنا رأو سعلا ما أنت تبعتنا دور كويرا نفطه تبعتنا قلنا دماء عرابه تتنا هبين كيف في ظهرات كيو حويان ما رت قلك الدنبابة مدة وحكم الأوس عضه إن حويان عبادة أنا نوع عسكر لولي ما يده وآن وقفك حويان عبادة إسكت دالينين ده تنا أنا مركع حويان سفر كسي كجوينه آن هذا تسي ودي كري وين وياي وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين أنا صباح القورن يا أنس بن مالك وهي إلى الرأي كان نقض قال وحول دخل النبي نبي وحوق عليه صلى الله عليه وسلم المسجد ساجد كأي صوق عليه فإذا حبل ممدود بين ساريتين سلي وقت قابا وحلق المي حارق وحوي اللبطير ومساجد كله ياي وأقول بعدين حجة كحرا وياي وحويان maartay dacal masaajid kamida xarig laba tiro marka ka durugsan ama in isu jira laga laalaadiyay ayuu waxa weeyaan la kulmay faqaalu wuxuu ma hada hablu xarigan muxuu yahay xarigan meesha ka laalaada muxuu yahay qaalu waxa ina hada hablu li zainab xarigan wuxuu sanay zainab u suqnaaday wa zainab bintu jahsh akthar ka shuraaxad waxa ay yihiin wa zainab bintu jahsh weeyaan sawjada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam فإذا فترت مركي داشو تعلقت به ومركي اسكلا لاريسا ويعقبستا وحاوينت عباريستا وعباريستا مركي داشو بيحرقا مركا عسكتا ويسكلا لاريسا وقال النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلوه فراء ليصلي حدكم متكين هاتو كدو نشاده أي وقت نشاده وقت في فرعوني هاي هاتو كدو فإذا فتر فليرقد مركو دارنا سيحدو متفق عليه بخاري مسلم يا حديث كان اسكوافقي مركا عنوت النوم يا عبادة ده إن إنه لني ما أدنو وحوي وقت كي نفرفر عون هاي عبادة الشيء يعني وعبادة صنع تايدوية أما وحاي فرايدي فرايد وقت يدو ويري هاي مركا يدا وقت محدد بيلا ده وقت يدا محدد كلا الله إيمانيا لكن يصنع يا شيء إنه نوقف كيسكو دالينين وقتك وحويا أنا أفضل الضهين أو مركز سنة لي ما أدوه دي صون طيئة دي صلاة طيئة دي عماش كلامك طيبة وقتك ودارنا أو حوي اسكنستو وقتك ودارنا اسكنستو وياي مركز النبي صلى الله عليه وسلم ساكبر صوق علي وحلق كل مسلية مركبة مركز فإذا فادا إذا حميد كستو كمير وفجأي ويا هذي لبدو كل مان مدبا سايدا نقطة مدبا سايدا نقطة دي كل مان إذا يفادو وميد كستو فجأي أي تاي متكود بالعون يواسك سايدا ويا تأتينا حركة سلوك كلهم بين الساريتين لبعض الساريين لبعض الساريين معروف ولا سكرنا أيه مساجد كم ذا ودين عمك مساجد كم ذا في كان بالمسجد مساجد دين عيسى في مركع هذا وياه تأتينا مركع حاول داشو بي وحاول حركة عسكر شرط مركز محمد علي قليه وعلى رسولك إلى وسين بين مركع وسين سين بتحش سو كذا رسولك بس فرع قفكين مركو حاول في فرعون هنا هاتو كذا مركو دالنا هالك سيحدو إيش كسيح ده؟ واي؟ وعن ناصر رضي الله عنه قال حد دخل النبي وصوق عليه صلى الله عليه وسلم المسجد أبو صوق له فإذا حبل وبحرق لي أركي عابا حرق عصو ممدود في الصن بين ساريتين لبا مكاتير ومساج كولي يهي سوق حرن وقال ما هذا الحبل حرق نمحو يهي قال هذا حبل لزينب وحرق زينب ليه دهي حكوستو قم بيدادين إنه مكا أميركو وحوية الرعية دي سا إنه وحوية تتبعوه حواشو ذا كبر هيو وحوية هذه يتشيرا لو حي سوء عصبون هذا سوء كرنه إنه وحوية كبر هيو أيا لغا غادا كرا مركاح حارقة لسير بوسقنا هذا فإذا فترت مركي داشو تعلقت به وعسكتا واسكال الله دي سا وقال النبي وحي صلى الله عليه وسلم حلوه فرا ليصلي حدكم متكين هتو كدو نشعده وقتك وفر فرعون ياي فإذا فطر مركو الدالان فليرقض السحر متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحال قرر لها كان نغضان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يريد أن نعس أحدكم متكين مركو الولودو وهو يصلي سقوت كنايا فليرقض السحر حتى يذهب عنه النوم إلا ما يهردد يكتغ يسو هردد إلا يكتغ يسو فإن حركم متكين إذا صلى مركو تكده هو ناعس نستقو مركا حويا لولونا أيا لا يدري مقرنا أيا لعله حلقا يا ويذهب إنو قدقلو أما يذهب إنو تقو يستغفر إنو إله دمداف ويستو دمداف ويديستو أو فيصب نفسه نفس سادو يتنو عاي وعن نفسه وحبارو وايهي وعرب كيسا إحي كسو بحاية يوضا غير مقصودا يسو بحضو دي ملايك تنحسك الشيغي سو وحوي إن الملايك تتؤمنون على ما تقولون ملائكته حيدين وآمين سنة وحليدين فقفك أدوها بعرمه اللهم الله تغفر لي أولي هذا ملائكته آمين بيلي هذا اللهم اغفر لي أولي هذا آمين بيلي هذا فقام عارعي كرته إنه وقفك وحوية ساعة الإجابة وسوها بعرمه ينتسها بعرها أي قب يغنته دبتنا الله أقبله دبتنا الله أقبله أي عارعي كرته وهي نعاسنا وحيوا مقدمة النوم النعاس ومقدمة النوم هردو ده وحوية مقدمة دي هردعي ده ويا وقفك حالك وحوية لليسي هاي وانو عبادة سفية عنو تكون خرينين ولقى يابين الدعاء دي هبار كيسكو قلدو وأين هو حويس كسحضة. لكن حالك في فرعون يا وحقوها الله يصفي عنه فهما يه قلبي السوت شيده حالك وحويان هتكدو أو حويان عباديست. وياي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر إذا نعس أحدكم مثلنا دو محويان لولودو وهو يصلي سقوط كنا يفعل يرقد هالسيحد حتى يذهب عنه لا وكتقو أنه مرتد وكتقو فإن أحدكم مدكين إذا صلى مركو تكدو وهو ناعس سقوط لولونا لا يدري مقرنا أيوه يعني وحلو إيهاي لعله يذهب يستغفر حلقا إنه قرقلو إنه مركا إليه دمدافه وجيسته فيصب نفسه لبتنا نفتيسه وهباره وكلمات كي وحوية نفسي كي إثبات كي استوى مريو آيا وحوية دعكرت. باب في الأمر بالمحافرة على سنة وآدابها حبابي يهي أمرك اللي سمر أيو بالمحافرة على سنة نسنها الله إلى أليو يو آدابها سنة آداب تيدة إن مركا الله إلى أليو أمرك اللي سمر أيو بابي يهي. عن أبي مسلم وقيل أبي ياس سلمة بن عمرو بن أكوع أبي مسلم حال قورنا يا وحاك لولا يلي وأبي إياس كودونا بها نغضو وعوية مقعيس وصنة من عمرو بن أكوع وعنكي وحوية فرداك ديرين شري آدي آدي آد أيو ننو ديري آها وفردها إن أردك كوغارو بدعي شري وعي نمانكي وحوية عرانين تلا عرانين شري وعنكي ريدي غاري سواب غبطي لقصو غاري سواب مركا وحوية انتو أردك كوغاري qaarna kala haaray hubki ka daadiyay waxa weeyaan geeli ka reebay dibada bugarsi ka calay adaanki marka geela gaaray oo niman curaniin oo jiray inta nabiga u yimaadeen oo islaameen bay marka daltabiyeysan wadina ku daltabiyeysan ku xanuunsadeen sa nabi ku ri geela caanihiisa iyo waxa weeyaan kaadidiisa haday isku darsadaan oo ku dawobi lahayd ka geeli sadaqada u tageen meel lagu hayo waa caanihi iyo isku darsada kaadidiisi waa abeen waa bogsadi halkaan waxa laga qaataa kaada geelo iyo maxaya ma kul laxmiga inaan nijaas ahayn geeli iyo arigi iyo loodi inaan kaadidoodu nijaas ahayn laan haday nijaas yihiin nabigu salaatay xukuma daweeyay nabigu waxba kuma daweeyay nimankii markay bogsadeen baa halka dareeno diintina waa ka bixeen ninkii geela raac jirayna waa dileen geelina waa qaaday geelina waa qaaday waa leer yaray salaama kamina ragii yaray oo gaaray dayatana waxay wala soo qabtay dayatana waxa weeyay iyagana saddexdii xumaanaysay saddex la mid ah oo dhigma yaa lagu sameeyay al-kasaab jinsi al-amal hawayaan in marka aan adimada gacmaha iswadeer loo gooyay in indhaha laga musbaaray in bacad marka waxay la goglay bacad la waray dan halka ku idlaadeen halka ay ku idan saddex dambi oo way malayay diro kala daran kufri iyo hawayaan muslima dilay iyo hawayaan geeli marka muslimiinta la qaaday oo saddex dambi oo waaweyn marka saddexdii saddex u dhigma oo waxa weeyaan dimadii gacmaha tan loo gooyay waxa weeyaan indhaha laga musbaaray iyo waxa weeyaan in bacad marka la dhigay oo waxa weeyaan halka aad ay ku dhigay waxa dhigooda lama joojin marka dimadii gacmaha laga gooyay wax dhig joojin lama seenin wax dhig joojina lama seenin sidii waxa ay ka ku yiraahdeen ka abaalkoodi ayaa nabigu mariyay sallallahu alayhi wa sallam oo waxa weeyaan abaalkoodi la mariyay marka ninkani waxa aan in marka aad u dheereeyo fardaha leeyahay orodka ayuu ku gaaray ama kaga dheereeyaa أنا رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه وحلقه ورنيا إلى إرهاليه كنقضو أنا رجلا نين أي أكل عني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أكتيسة بشماله كعنتيسة بذح أي وحكوعنا فقال النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم كل بيمينك منك تذكوعن قال وحوري لا أستطيع مكر كرايو إن مكا كعنتا منك وحكوعنا كاري كريمايو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت مكر كريم ما منعه إلا الكبر ومديد إنه ملي توحكو عنه كبر موياني فما رفع إلى فيه كعنتي يقول كري كريم مايو أفكى مرضى بدي يقول كرق هذيني كعنتي وحي واغلش كعنتي واغلش عرفه مسلم مسلم حديث كان صحيح ثوري وآيهي مركانين كاني waxa weeyaan qalad buu ku dhacay isagoo waxa weeyaan midigtiisu caafimaad qabto ayuu bixi ku cunay markii la yidhi ka daana wuxuu kari karmay nabigta wax ku cuno dayatana nabigu waa habaar حكم سيدتنا قعنتي مديق ولا ما كري كريبا انا قلشو انا دب دنبه سيدي او كري كري واده سيدي او كري كري واده اي وحا ويان ابل كيس نقض مركا مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وصحه وصريح وخلافي ايا وحا ويان لو ابل مريين قعنتي سي مركا قلشو واي نكا وحا ليدي على ودن جري مركا بصرين ابن راعي العير ابن راعي العير بال ودن جري على الشعير عسى شيغي ابن منده يا ابو نعيم يا ابن ماكولا يا غير كود باينو نكن مركا مغعالها او ني صحابيه او اها بي شيغي اكو يا غير كود حكو تري نكن ني صحابيه هي قاد عياد ايا و خوي نكن منافق بو اها نكن منافق ايو اها ايو يدي او خوي ان قول ما منعه الا الكبر يدل على انه كان منافقا inu ninkani munaafiq aha aya hadalka iyo kibirka uu wuxuu wayay nabigu taa kibir baa u diiday inuu munaafiq ka tusanayso imaamu nawawi ku raadiyay wuxuu leeyahay sabab sahih warkat war sahih maaha fa inna mujarrad al kibri wal mukhalafa la yaqtadi al nifaq wal kufra bi mujarrad al kibri nuqaf ku dhaco ama mukhalafa nabiga oo khilaafay inuu ku dhaco gaalima iyo nifaq ma keesato laakiin waa macsiin weeyaan in kaana amru amra ijaabin amarka hadiiska amar wajaab yahay waxa uu keensan kara waa un macsi weeyaan laakiin waxa weeyaan kufr iyo nifaq waxa weeyaan ninka in lagu sheega wa qalad buu ilaanu kufr iyo nifaq tan ku dhicina saxaabiyayna ay ma fara badan ayaa tilmaamay oo jamaa inuu ninka saxaabi ahaa ibn manda iyo abu nu'aym iyo ibn maqula iyo waxa qeyr kooda kamid yihiin baa waxay ku tiriyeen ninka inuu saxaabi ahaa ee nin munaafiq ah nin gaala mid aanu ahayn لكن هو ما داب شيء معصيه كدعه صريحه والنبي ساعته خلافي ابالكيس waxay noqotay marka gacanti ay qalasho bay noqot waxa ku sugan bay xadiisko laga qaadanaya jawaasu du'a ala man khalafa al hukm al shar'iyya bila udrin ana bananta in la habaaro qofti waxa weeyaan in hukm shar'i yaxsi adu khilafa udurdar la anti udurdar la anti xadiiska rasuulka iyo sunnada rasuulka toos oo khilafa in la habaaro inu mutaysto ayaa waxa weeyaan xadiiska laga fahmayaa wa ka nabiga xabaari sallallahu alayhi wasallam waxa kale ku sugan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fi kulli halin hatta fi hali akli waxa weeyaan in qofka al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar qof horba ku dhaco oo ku taagnaado oo xaalka wax la cunayo iyo xaalka wax la cabayo xaalkata waxa weeyaan qofka inuu al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la daba socdo waxa weeyaan munkarka uu sameynayo la nahiyo wanaaga uu marka ka tagayna la amro ان التيميد مركا يدنا مشروعه عقله كسو كان استحبابك اي مستحب تهي آداب الاكل والشرب ان ددك لا برو آداب الاكل والشرب ان ددك لا برو يدنا وا لغا قادنيا ان حكم كاين وحا وين غانت ميد وخ لغو عنا حكم واجب با مسا وا سنه امام نووي وخ مراي ان مكا سنه تهي ميد وخ لغو عنا في خي لغو عنا كرا اي تهي لكن قول كسته وحا له قول مركا ضعيفه او لغو خوك بدن يهي او امرك و حكمه سدا وجوب و كان سدا النبي صلى الله عليه وسلم امرئ ناي صريحا و كسوروري او حوي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كتالا وعوت الماوي مدكيان كعن مركا حويان بدحديسه يعني كعنين فان الشيطان ياكل بشمالي ويشرب بشمالي شيطانك ايا بدحديسه و كعنه او وحي و كعبا مركا امركي او حديث كلا دوان كسوروري مركا ملكته حلو كعنه و حلو عبو ناي يو سعاد و كسوروري ان بدحديسه حنا لو كعنه حنا لو عبين مشابهه waxa weeyaan ay tahay sheeydaanka la shabahaayo aan amar abaarka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo habaaray ninkii markaa ictiraaday wala way leeyeen iyagu ictiraadka ninka lagu habaaro bi mujarrad in ku cunu waayo laguma habaarine ictiraadka nabiga uu ictiraaday baa lagu habaaray leeyeen qodob la waa sunne in wax lagu cuno waxa weeyaan gacanta midig wax lagu cuno waa sunne iyagu saasay leeyeen laakiin inta marka la isu geeyo waxa weeyaan waxay keensanaysaa in markaa waajib yahay in gacanta midig wax lagu cuno oo wax lagu cabo halka marka aad cunto kala cunayso dadka dhalinyar badan waxay sameeyaan halka ay cuntadii cunayaan sharabkiina cabayaan ayaa waxay sameeyaan bidixdina waxay ku cunaan bidixdina waxay ku cabaan dee farqo ma dhaxeeyo cuntadii cabitaankii hadis baa wada sheegay marka maxaad kala farqino bidixdina waxay ku cunaan bidixdina ugu cabi haweeyaan labadaba cuntaanka iyo cabitaanka mid walba waxa iskala marka midigta halka soo joogo halka dee mid quraan ay kugu filayn dee labada marka isku geyn kartaa ugu gal aanaba lagu dhiba gacan quraan qaban karayna hadii ay markaa dee labadaba ku cab lama diidin labadaba seen lagu cabo لكن حالك عن غرو كف لنت هاي وحويه وين المدكته وحوي عنتان يعبتان بق وين المدكته وحوي استعماله وبيدح ذا أنا ذو استعماله ويا بيدح ذو حيابك على كشغل هذا استجدي حياب الله متك حياب مستقدر كأه أي بيدح ذو كشغل هذا حياب أمرك مكرم هذا أي شرط أنا مدكته إسكاله صدق كلام حياب أنا عدل الدكتور أرتي وعكم بدأ إنه حبي مدكته حلقو قاطه مدكته حلقو بحيو بيدح ذا حلقو قاطه وحلقو بحيانا حلقو بدك تيجي كراهات مكروهات إنك متهاي أو كراهات هاي مكعدات قفك حياب قل نودي بيجتو waxa weeyaan sida fiican ay midigta ugu dhigto oo ka qaadato hadaa bidix ka qaadato waxa weeyaan dambi kuma dhicin laakiin de waxa weeyaan shay marka karaa ah oo laga fiican yahay ayaad waxa weeyaan ayaad ku dhac marka cunitaanka abitaanka wax bixinta wax qaadashada salaanta xiyaabaha makramada ama sharafta dhamaan midigta ayaa iska leh bidixduna waxyaabaha marka laga fiican yahay ee la karaayeesto bay bidixduna waxay ku shaqeeyaan وعن جابر رضي الله عنه حديث كحيقة جابر بن عبد الله وحال قورنا يا إله رالي أكن نغضو قال وحيوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أمري بلعق الأصابع فراه إن لم موتصده يو صفحة حيرده مركب على عنا أيو إن فريه وحوين لغا ليفو يو حيرده إن مركب لغا ليفو ما لغا مرديو وقال وحيوري إنكم إذنكم لا تدرون مقر نيسان في أي البركة في أي دعامكم البركة في أي البركة بنا في أي دعامكم البركة وحوية دعامكين هلك بركتك قصوا أنت مقر نيسان مركا وإنا فريه وحلقا بركاته راعي وحكا بلقايا وسحنين يكوها دي حلقا كي علوشتين كمين نغطي مركا كل شمعية وحكا تكتان يعني كيرين رواه مسلم في رواية له رواية كلا مسلم سقناتين وحشيقا يسي إذا وقعت اللقمة أحدكم هذا يدعو مدكين هرمديسو فليأخذها قاطو فليمضي كالسوليو ما كان بها وحكو سغناري هرمضا دعضي ومن أذن مركا هذي لبقى هاتي لبقى هاتي وحويا هرمضا قادي هكذا بيو وليأكل هذا نعنو ولا يدعى للشيطان يانو قتن شيطانك انتظر كدعضي شيطانك يانو قتن هقاض ولا يمسح بيده بالمنديل حتى لعق أصابعه ولا يمسح يوسف كما صحن يده قعانتيس بالمنديل توالخ يكما صحن حتى يلعق أصابعه إلى يأكل ففريهيس عنتا سعرنا فإنه لا يدري مقرنا أيو في أي طعامه عنتديس كيبي البركة بركة كسقنات عنتديس أكي بركة الأسعط مقرنا أيه فراه كل فوه إلا يوف قل يفسد عنه موت صدو يعني وحوية فريه مركان من ديل كمارين ما توالك وانو ما يدين وفي رواية الله رواية مسلم ورنين وحشيك إذا إن الشيطان الشيطان كو يحضره صحادرا أحدكم متكين أيو لصو حادرا عند كل شيء شيء كستأكتيسا ومن شأن حال كسورنا حالي حتى يحضره الله صو حادرا عند طعامه عندي سأكتيدا فإذا سقطت يدي كدعضة من حدكم مدكين اللقمة هرم أي كدعضة فليمدها كبيو ما كان بها وحكوسه نارا من أذى لبعتها هذي فليأكلها هذا تناعنه ولا يدعى للشيطان شيطانك يانو قتبي شيطانك يوسن قتبي الحديث كان عنوات الماما إياه إن مركين عنتدي عنا إنه عنتدي وحلة طورة أنا يالنين عنتدي وحلة طورة أنا يالنين oo fariye laga muutado oo xeeradii waxa weeye laga murdiyo oo waxa weeyaan midii dhacday inta la soo qaado wixii dhib ee gaaray laga meeydo ama laga marka biiyo dadan la cunno ina shaydaanka falasiinin shaydaanka ina falasiinin shaydaanku waa soo xadira oo qofka xaaladkiisa oo dhan uu la soo xadira hadii wax la cunayo hadii wax la cabayo midalba isaga waa goobjoog hadii waxa weeye hormaay dhacday waa qaadanaya hadii aan bisan lagu xusan sidii xad kale sheegayso dhinacu kala cunaya aad sheegaysa midkii markuu gurigiisa soo galo hadaan bismillaah oranin shaydaanku soo galay isaguna marka cuntada la soo dhigo hadaan bismillaah oranin waxa weeyaan wuu la cunaa asxaabtana waa u yeedhaa wuxuu raad atraktumul ashaa wal mabit gurigi markuu soo galo bismillaah mu oranin cuntada markuu soo dhigana bismillaah mu oranin shaydaanku waa isugu yeedhaya halka xuna oranaya waxaa soo haleesheen cunto iyo hoyaati labadaba meel u heetana waa heesheen caawa meela ka cuntana way heshay laakiin hadii waxa weeyaan qofka markuu gasto qol bismillaah u yiraahdo cuntada marka la soo dhigo bismillaah u yiraahdo waa u yiraahdaa saabta waxa la casha Allah kuma la mabita war wax casha iyo wax marka hoyaatina midna ma haytaa waka ka amka meesha meesha waka ka hormadii dhacday ka dalika hadii waxa weeyaan qofkii aanay hormadina de hormad marka aad u salaadoodo aan maydh karayna aanay ahayn waa inuu soo qaadaa oo waxa weeyaan wixii dhibe gaaray ka biya deetana waxa weeyaan marka uu cunaa ama waxa weeyaan cidii kale ee marka cunay kale taa u siiya oo sheeydaanka wax loo tuuro aanay jirin yar yar maantoona sheeydaanku waa aduu ilaah inna sheeytana lakum aduun fatakhiduhu aduwa gaar uga gaana wax siiso dad ninkii cadawga ku ahaayay subteen raasta u dhiibtay iyo hubka hayno qanaysa waxa lagu oranayaa waa kana waa axmaq baa lagu oranayaa asbaal lagu oranayaa ninkii waxa hubki lagu dili lahaa ayuu bixiyay de waxa weeyaan sheeydaanku waxa weeyaan waa cadawgi koobaad marka wax isku siinin meel u haydana siinin allah hata waxa soo gaadhay inuu waxa weeyaan aan ilaa iyo hata waxa weeyaan qofka markuu helsa u tagaayo hadii aanu waxa weeyaan bisanka u qabanin sheeydaanku la wadaago sheeydaanku inuu waxa weeyaan la wadaago iyadana hata ku saaro marka ninkaasu waa cadawga koobaad ee waxa weeyaan sidii layska calin lahaa ha lagu dadaalo waxa dhici karta in la yidhaahdo raashikan hadii leedo faraana hala muuto dharigina sixdigina hala murdiyo ama xeerada hala murdiyo miyaan waxa weeyaan meesha wax ka soo baxayna oo dee xeerada in wax lagu hanbeeyo miyaanay markaa meesha ku jirin dee waxa weeyaan inaad adigu wada muutata laasima ah weesha wax maqsuudku waxa weeyaan inaan waxa weeyaan raashinkii wax ka mid la tuurinu ama adigu ka murdi ama xaafadii halagaga murdiyo ama caruurta u dir ama dariiqa doonta mari laakiin maqsuudku waa maxay cunto waxa weeyaan sheeydaanka loo qubaa inaan jirin cunto sheeydaanka loo qubaa inaanay jirin ayaa waxay maqsuudku yahay waaye marka sheeydaanka yaa la xoojinin ee waxa weeye hala gaajaysiiyo yaa la xoojinin sheeydaanka وعن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمر وحو أمري بلعق الأصابع فراه إن لم مطده وصفحة حرده فحرده موسيقى لديه وإن لم رديون وقال وحرين أنك وإنك لا تدرون ما قرن الإسلام في أيها البركة انتضح قبي بركة كتيرتا ما تسيحني كوها دبي لسعطا ما تفراها كوها دبي لسعطا ما تيئة عمتان على شرطة تكتبه لسعطا بركتنا ومقصودة وإن لها بركة دي بركة وإن البركة دي رئيسة كل إذا waa yar waa musu wafir waati allah ida waqacati marka dhacdo luqmatu xadikum midkinu marisu marka dhacdo fal ya khudaha qaado fal yumdi ka biyo ma kana biha wixii ku sunay min adan dhibaato ahade marka nafti la fiin la dhiba lama ogola oo hormadi dhacdo oo qarigeedii khashinkeed inaad cunto de lagu ma ogola nafti dhibi maysi laakiin waxaad ka biisa wixii marka dhiba gaadhay hadaan ay dhibti ka baaynin marka macnuhu wuxuu keensanayaa in marka de la iska tuuro wixii dhiba gaadhay hadaan ka baaynin ilaa ka biyaba la yiri daysan ka baaynin xama qasudku noqonaya ma iska cunbaa dimada wixii aan marka dhibtay iyo wixii gaadhay ka baaynin marka de waa iska tuuraysa laasi waxa weeye laasi waxa iska tuurta marka waayay fal yaqudha qaro fal yumdi aqabiyo ma kana biha wixii aad min adan dhiba aaday wal yakulaha cuno walaa yada cali shaytaan shaydaka aan uga tagi walaa yamsax yusan masixin biyad yadu gacantiisa bil mindili waxa weeye tuwal yaanu ku masixin حتى يلعق أصابعه لو فريسا موتصده فإنه لا يدري مقرنا أيوه في أي دعامه عنتدي سكيبي البركة بركة أهات وفي رواية الله إن الشيطان يحضر وصحاب رحلكم مدكين عند كل شيء شيكة أكتيسة شيطانك والله صحابرة ومن شأن هذه وهي قلوك قلتان كيسي يعبتان كيسي يعنتان كيسي يوحويان تقتان كيسي الكيسي كل ذلك وسأقول قلت من شأن بكمدين حتى يحضره الى اوصى حاضر عند الطعام عنتدي شاكتيسا فاذا سقطت مركه دعدو من احدكم تي كدعدو اللقمه هور ما كدعدو فاليوم دي كبيو ما كان بها وحي كسنا من ادن دبا هادي فلي اكلها عنو ولا يدع للشيطان شيطان كان قلت لي باب بر الوالدين وصله الارحام باب حياي بر الوالدين لبدا والد سما فلكوده وصله الارحام يا قرابوين كحريرينتوده قرابوينك حريرينتودا أيو بابي عن أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحال قورنا إلى الأخ نقضو قال أبو هريرة وحي يريد جاء رجل نبا يمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيو يمي فقال وحي يا رسول الله رسول كلاهدو من حق الناس بحسن صحابتي يا دتك و حق بدن صحوانا غيغا يا لا نولاشايغا وناغسن يا دتك او مركا حقنيما بدن معناها دتك ان قفكان وناغ كولا نولادو او waxa way wanaag kula dhaqmo ya ugu haboon ugu awleysan qala ummuk nibir ku hooyada qala summa man ya ku xiga qala ummuka hooyada qala summa man qala ummuka hooyada qala summa man qala abuka muttafaqun alayhi hooyadii abii saddex jeer markii hooyadii la sheegay mar afraadki waxa ay abii la sheegay markaas rasul arbaa waxa weeyaan xaqii xuquuqda marka loo qabiyo afar meelood waxa weeyaan hooyadii saddex bay yeelanaysaa aabihiina hal mid ayuu markaa yeelanaya muttafaqun alayhi wa fi riwayati ya rasuulallahi rasuulki allahu man haqqu an-naasi bi husni suhba nimba ku rasuulki ilaahay waxa weeyaan dadka yaa ugu markaa xaqnima badan suhbadayda iyo samafalkayga yaa ugu xaqnima badan قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك وحويا هو يضا مصدح مرفراتي محوري ثم أباك دلتنا أباها ثم أدناك أدناك دلتنا كوسيحك معنى قرابة وحي كوسيك الحق لها هاي سي كوسيك الدوزة هاي بي كوسيك الحق لها وايا هاي وحوري والصحابة بمعنى صحبة ويان الكره اللي بحسن صحابتي بمعنى وحويين بحسن صحبتي ويان صحبتها وحويين ونجد ويان وقوله ثم باك هكذا هو منصوب بفعل محذوف ساسو مكا كوي مسوى منصوبة وفعل مكا لحاتي لقول نسبيي أي ثم بر أباك وانت كدي مكا ويدي لشيء وحكوحيك ثم فالك أباها أصنع فرشو وأباك وحا نسبيي أي بر الله سوى قدر أيام وفي رواية ثم أبوك وهذا واضحهم مركا أبوك اللي يرادوه مرفوع عن نغطانا ديك أمدي با مرفوع بيها يدو مرفوعات كورميسكي عطان تيوية جملة دا أباك أيا مركا ينفع اللو قدروه حين وباحتين نكا صحابي قاية نبقى ويمي صلى الله عليه وسلم وحيدة لو حلونا ترى معاوية بن حيدة نكا نبقى صلى الله عليه وسلم سأشى ويدينا أيا وحويا لورن ترى مركا بحنوات المامي إن هو يدي به سواء ميت كتابة كدلي ميت كتابة حق ليه هاي إنه كلا حق ويهين أو هو يدو صدح شري حق وينتهي وعين علمات المامين وحي هو يدو صدح حق ويه لتعدي راتك آه أما صدح شري ويناتي صدح شيء آنو آبوه منا شغل كله هاي فهي هو يدو لقارته ومركة كوباده هو يدو مركة المها قاطه وحي واكوحة نصطة واكوحة نصطة ومركة لباده waa weeyaan de 9 bilood bay calaash ku sidaa oo marka saddexaad ee waxa weeyaan wiilaadadii markay u muleysay waa ku dhibtoorta wa mar afraade waxa marka waliba jira naaskeedi ayuu jaqa waxa ay hawleen kaamilayn liban raad inay tumar radaa ka halka yaaba inay marka muddada 9 bilood iyo qaaritaanka isku mid qoys kaga dhigaan qaar koodina mid qoys kaga dhigaan saddexda xaq marka halka ka soo saaraan in waxa weyn qaaritaankii ilaa yamaanta ilmaha urkiisa qaaday ilaa yamaanta mushay waxa laga yaabaa inaan xanuun iyo culays inaan waxa ka madnay oo intaba jireen hadaan xanuun jirin culays jiro mar labaadkiina markay muuysay waxa weyn xanuun iyo darbad ayay wiilaadaduna leedahay mar saddexaadkii naaskii way shakhsiisay oo waxa weeyaan laga yaabaa hawleen kaamilayn shakhsiinaysay saddexda arin midna aabo shaqo kuma laha midna wax kuma soo gaaray صدح ذا وحويا خاصيو مد والبه هو يدا يا اسكلا ودبتها هي او غارتها صدح ذا ابا مدنا واحد بكم سو قال مركا سادرت با ان صدح جير يد حق لو هرمريو اي وحويا اوتني حق هو يلا صدح جير لو هرمريو اي وحياها مركا كدسماين وحا كميد اه ان هادي قفكي وحويا انو هويدي ابي لبد نفقيو اي واجب تهي hasa ta aanu nafaqo labada ku filan haynin keeb hormarinaya hooyada hormarinaya waalidka iyo waladka waxa weeyaan hadii mid kood baahan yahay ki kala uu haysto waajib waxaan qoonu nafaqeeyo asbaabii iyo shuruudii loo dhigay markii timaad marka hadii hooyada aba labada midna aanu wax haysanin أريجنا هذا حيث تونا فقين كريسو وعويل واجب الله بدنا فقيسا هذا الله بدنا فقين كري ويدو يا ماذا القديم يا لهور مرنيا ده واحد القديم يا هويدي هويدي إيه القديم يا واحد تركي ده هي وحين فقد يدي بيل كذا بعند ده بيل كهويلة بيل كأبا واحد القديم يا كي هويدا الله هور مرنيا وحال الله مدوك عليه وحوي هذا الله وريك أمران لبا أرنو كدوان آيائكم أمرين وشكل ديدة أولا شبعين كرين آبا وحكول كذن كاكا بحوصوغا وحوش نوعا نوعا نوعا عاص ويانو حكتو كذن كاكا بحوش نوعا نوعا عاصوغا هل آن هذا يلسوغا لبضوغا منا شبعين كرتيد واسمك يلي كرتيد عيما نيسا دين هو يدي الهور مريو إن هو يدي الهور مريو وحقي هو يدا وحوي الهور مريو اللي حقي هذا كوين حقي آباء هذا شبعين كرتيد واسمكين كرتيد الحمد لله ذا تبين كري ويدو وحوين هو يدي أيا وحوين الهور مرين أيا ويا حق هو يدو وكوي حق آبها انت أصر شيء لك قارتي درتي ويا أمنا ركو علم وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال وحجاء رجل نبا يمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يبو يمي فقال يا رسول الله رسولك الله من حق الناس بحسن صحابتي رسولك الله يا حق بدن وحوين صحبتي إذا وناجين تيده يانا نولا شيغا وانا چنتي سيا او حق بدن قال امك هويدا قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك متفق عليه كبعد لما كم يريد مركز صدح مراد لغاري حقوقه هويدنا لبا الى ابونا ميد ليهي وا جيران بعد يريد ما يفر مرو مركز لغاري هويدنا صدح ليهي ابونا ميد ليهي يغنا وا جيران حديث كان هو وافقسن يقولها تيري مركز صدح ما يفر مرو مركز لغديغو بي هويدنا صدح حق ليهي ابونا هل حق لي صدح لا شيء لك قرتها يدرتي وهي وفي رواية رسول الله رسولك لما حق الناس بحسن صحبة رسولك لا دوتك يا حق بدن صحبة إذا وناشين تيدة قال وحر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك هل كانوا حكسوا قرابوي كي كالسي أكل دويين أي وحي حالك يا دسميين حق بهذا لك السميين هاي الله قال هور مرين يا سي أكل دويين وكلوا يهين بعلو كل هرم مرنيا أما هذا كلا باي بلايين تواري عكرتين لهذا هذا كنا باي بدن ولا برا كيد ويا دول لريهاي أكيد كدر وسنا كب باي بلايهاي تين باي ذا قار كا كعكوب بدن لا يقوى ممكن لكن حال كيسميين وحال قديم يا الله هرم مرنيا كيد ويا سادر تتبع حوي حتى صدق دي نبي قصر الله على أوت المامي صدق دا مركا وحوي الله سي يوقف مركا بعيدة من قرابة كمل هنا وصدقون صدقة الله سيوقف مركا قريبة ودونة وصدقة يسيل الله بضلا الله أجر بي لأجر كي صدقة نمو يأجر كي صدقة نمو يقراب حريدين أي الله بضلا بكي ينسى نيسا وآية وصحابة صحابة نبي معنى صحبة وآية وقوله ثم أباك هكذا هو مصوم فعل محدوف أي ثم بر أباك بر أي سما فلك أباها أي وحوية مكا الوحجنية وفي رواية ثم أبوك وهذا واضح مرك أبوك ليذنا يذوى سكع معروف وحوية مرفوعات سكع عطفان يمن ونساء وعن أبي أيوب خالد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أبي أيوب حال قورنا إياه مقعي سنية خالد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه رأليه كان نغضو أن رجلا نن أيا قال يا رسول الله رسول كيلادو أخبرني بعمل وحديث يكتاوي قورتا عمل يدخلني جنة ندي قرنايا ويباعدني من النار نارتنا يقفوا قجنية فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبد الله إلهي بدعا وليسا ولا تترك به شيئا عدنا مركا عبادة لو ذاكين ميسد عبادة إلهي عدنا لو ذاكين ميسا مجرتو وتقيم الصلاة صلاة أياد أوقيسا وسيد الله أمره يتكنيسا وتؤتي الزكاة كذا أياد حينيسا وتصل الرحم قرابتنا واحد في اتفقوا عليه هذا عبابك وبترتاه وتصل الرحم قرابتنا أنا في الدنيا عديث غرحة المامة يسا قفك دون أي إن وحوية إن عمر جيس الله بركي وفرع نصل نصلي أما فرع لقريبه فليصل رحمه وحتى أولا رزق الله واسعي قفك دون أي إن وحوية إن عمر جيس الله بركي رزق الله واسعيه وحوية فرن فرع وكهره بمعنى وترمه وحوية فليسر رحمه هحريريو قرابة ديس هحريريو قرابة ديس marka qaraabada in la xidhiidhiyo waa shay waajib ah weeye guud ahaan qaraabada la xidhiidhiyo kala dhawaadaan waana shay aad iyo aad iyo aad xadiistu ay markaa inoo amartay ayna gaadhay inay waxa xadiis sheegayso markii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khalqa abuuray ayaa qaraabadii ayaa waxa weeye arshiga raxmaanka ayay qabsatay markaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku yiri maalay kugu filayn an asala man wasalaka wa aqta man qata'aka aw kama qala sallallahu alayhi wasallam inuu Ilaahay ku yiri qaraaboy miyaanay kugu filayn inaan kii ku gooyo gooyo kii ku xidhiidhiyo xidhiidhiyo taati balaha way ku filanta marka qofka qaraabo goyska ahi in Ilaahay gooyo ayuu mutacarrid yahay qofka qaraabada xidhiidhiyana Ilaahay xidhiidhiyo ayuu isaguna waxa weeyaan kasbaday oo waxa weeyaan shaqaysta idan qaraabada waxa weeyaan la xidhiidhiyo waa shay guud ahaan waxa ay waajib weeyaan xidhiidhintana waxay noqonaysaa waxa weeyaan darajo kurama wada aha ee kala duwan tahay mid baa xidhiidhisu noqonaysa wax la siiyo oo isagu baahay ay haysa mid baa xidhiidhintu noqonaysaa in la soo booqdo mid ay xidhiidhintu noqonaysaa in waxa weeyaan xaalku ama xanuunsanay ama wax ka siiyeen waxa weeyaan lala taliyo ama waxa weeyaan irshaadaad la siiyo marka dadka sida loo xidhiidhinayo iskooda mid maaha iskooda mid maaha xataa culimadu sheegayaan hadii aanad waxa u tagi karaynin anad xataa haya telefoonka kala hadasho oo iska warraba tiraado xaalkooda weydiisa inay tahay xidhiidhin inay tahay xidhiidhin calaamadda Uthaymeen baa cidda saad dhabaysana ka mid ah in waxa weeyaan qofka xaalka aanu marka u tagi karaynin ama aan u fudayn u tago ama oo fududaato haduu la xidhiidho oo telefoonka ka weydiiyo xaalkooda ka wareysto inuu xidhiidhiyo oo waasil uu yahay dadkuna waxay u qaybsadaan baabka waasil iyo qaadic iyo baynabayn mid qaadic qaraabo goysa oo xuquuqdii lagu lahaa qaraabada ku leedahay markaa ilaaway mid waasila oo xidhiidhiya oo waxa weeyaan hadii ay ka dhigaayo xaqii lagu lahaa kasoo baxay iyo mid leh mukaafi oo labada u dhexeeya oo waxa weeyaan ciddii xidhiidhisana wuu xidhiidhiyay ciddii goysana wuu gooyay kii qadar xidhiidhiyay qadar kii lagu xidhiidhiyay kii aan xidhiidhimana ma wax xidhiidhinin kaa waxa leh mukaafi ka saddexda ammaanan ee fadliga leena waa kee waa kawaasilka ah waxa ciddii goysa iyo ciddii xidhiidhisay isagu xidhiidhinaya ciddii goysay iyo ciddii xidhiidhisayba isagu xidhiidhinaya hadii lagu gooyo qaraabadaada ay kugu xumaatay ku goyso adigu ha gooyni ajarkaagu waa kuu soconaya iyagana waxa weeye dambigii ay ku gooyeen iyagu korkoodaha iyaga ayuu korkooda aad iyo aad bay xadiistu baabka inoogu boorisay ilaa xad waxa weeyaan marka aad iyo aad loogu fiirsado weeyaan baabu taxriim alcuquuq wa qadiicati arrahim wuxuu baabu yahay xaaraanimada xaaraanta xuquuq in la gooyo marka waxa weeyaan إن شاء الله وقت بنا قد عي درسك دبين بيد الله تعالى لك سقاتنا والله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.